الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مسح الخفين وغيرهما. وذكره في باب الوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله صفة الوضوء وأوضحها بالتفصيل، ذكر هذا الفصل وهو مسح الخفين. وبعض أهل العلم يسميه باب المسح أو فصل في المسح على الحائل أو على الحوائل، وهذا أعم، لأن مسح الخفين نوع من أنواع الحوائل التي يصح المسح عليها، وتسميته بالحوائل أولى لأنه أعم وأشمل. وأن ما سماه بالخفين لأن هي أهم ما في الحوائل، هي وأشهر ما فيها الخفين، لأن الحوائل التي يصح على المسح عليها الخفين والجوربين والعمامة للرجل والخمار للمرأة والكبيرة للرجل وللمرأة، كل هذه الخمس الحوائل يصح المسح عليها ولكن بشروط. فالمصنف رحمه الله لما بين لنا صفة الوضوء وذكر أن صفة الوضوء أن يغسل القدمين إلى الكعبين كما قال سبحانه: وارجلكم إلى الكعبين، أتبعه بذكر أحكام المسح على الحوائل، لأن الإنسان أحيانا يكون عليه حائل في قدمين، فهل يجب عليه أن يخلعهما ويغسل القدمين أم يجوز أن يمسح عليهما؟ فبين المصنف رحمه الله أحكام ذلك، وأنه يجوز أن يمسح على الخفين ولكن بشروط: أن يلبس الخفين على طهارة، وأن تكون هذه الخفين طاهرة، وأن تكون مباحة، وأن تكون ساترة للمكروه، وأن يمكن أن يمشي فيها مشيا معتادا، وغير ذلك من الشروط. وحدد أن أكثر لذلك مدة المقيم يوما وليلة، وحدد المسافر ثلاثة أيام لليالها. نعم. وذكره في باب الوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته. لأنه بدل عن غسل خفين، فهو بدل عن غسل، وإن كان عمامة أو خمار فهو بدل عن مسح. ومسح الخفين وما في معناهما رخصة وأفضل من غسل. ومسح الخفين وما في معناهما من جوربين أو عمامة لرجل أو خمار لامرأة أو جبيرة، كل ذلك في معنى الخفين. نعم. لأنه عليه السلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. نعم. وهو رخصة، والرخصة في اصطلاح أهل العلم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمحارم راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا معناه في الاصطلاح. وأما الرخص في اللغة في معنى السهولة والليونة، فالله سبحانه وتعالى سهل هذا الأمر وجعله سهلا، ولم يكلف الإنسان أن يخلع الخفين، بل أباح الشارع أن يمسح عليهما، لأن في خلعهما أحيانا مشقة وكلفة، لا سيما في أيام الشتاء والبرد الشديد فيه كلفة. فمن يسر هذه على الدين وسماحة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يمسح على الخفين ولم يكلفه أن يخلعهما ويغسلهما، وهذا من يسر هذا الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرجا، فلذلك سميت رخصة. فالرخصة في اللغة هي السهولة والليونة، من قول الشاعر: ورخصا وثديا كحق العاج رخصة، حصانا من أياد اللامسين رخصة، يعني لينا سهلا. وأما في الاصطلاح فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، والدليل الشرعي الثابت هو إيش؟ غسل القدمين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. لكن ورد دليل يعارض هذا الأصل، وهو مسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفيه، فدل ذلك على الرخصة. وفيه مخالفة أهل البدع، ولحديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. وفيه مخالفة لأهل البدع، لأن بعض أهل البدع لا بعض أهل البدع لا يمسحون على الخفين. نعم. ولحديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. نعم رواه أحمد ولفظه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. نعم. ويرفع الحدث. نعم يقول هو يرفع الحدث ولا يبيح في العبادة لأنه استعمال للماء فهو يرفع الحدث ولا يبيح كما في التيمم. التيمم مبيح. وأما مسح الخفين فهو رافع للحدث رافع للحدث وليس بمبيح. فلذلك إذا مسح الإنسان الخفين يجوز أن يصلي به صلاة أو صلاتين أو ثلاث ما لم يحدث. لكن لو كان مبيحا إنه لا يصح أن يصلي به إلا فرضا واحدا كما يأتينا في التيمم. وأن التيمم مبيح ولذلك يجب التيمم في وقت كل صلاة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. المسح على الخفين رافع للحدث يعني لحدث القدمين بخلاف التيمم فإنه مبيح كما سيأتينا. نعم. ولا يسن أن يلبس ليمسح. نعم ولا يسن أن يلبس أو أن يلبس الخفين لأجل يمسح ما يسن كما أنه لا يسن أن يخلع الخفين لأجل يغسل القدمين. لكنه إذا احتاج لبس خفين فليلبسهما على طهارة وليمسح عليهما فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يسن له أن يقصد لبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما لا يكون محتاجا للخفين فالبسهما وامسح عليهما إذا لبستهما على طهارة فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يصح المسح على خف في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة. قال ابن المبارك ليس فيه خلاف. قصد المصنف من ذلك الرد على بعض أهل البدع الذين ينكرون المسح على الخفين. وقال الحسن روى المسح 70 نفسا قولا وفعلا منه عليه الصلاة والسلام. المسح 70 نفسا يعني 70 صحابيا قولا وفعلا من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بيّن المسح على الخفين بقوله وبيّنه عليه الصلاة والسلام بفعله فقد كان يمسح كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. وقال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء أي شك إيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء ما عندي شك لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من 40 صحابية رضي الله عنه وكهب الإمام أحمد حجة رضي الله عنه وهو إمام أهل السنة والجماعة إمام الدنيا بأسلها في وقته رضي الله عنه كان يحفظ 1,000,000 حديث كان إمام أهل السنة أو 1,000,000 من حديث وسنة وأثبتها حفظا بقلب محصن أجاب على 60,000 قضية لأخبرنا لا عن صحائف القبيل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال في المبدع ومن أمهاتها حديث جرير قال يعني من أشهر على حديث مسح الخفين حديث جرير المتفق عليه صحيحين البخاري ومسلم. نعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كذلك حديث المغيرة بن شعبة. نعم. قال إبراهيم النخعي فكان يعجب النخعي فكان يعجبهم ذلك لأن يعجبهم هذا الحديث. نعم. لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أي إسلام جرير كان بعد نزول المائدة فلا يقال إن مسح الخفين منسوخ في آية المائدة لأن آية المائدة نزلت في السنة السادسة من الهجرة. متفق عليه فليس منسوخا بالآية وقد استنبطه بعضهم من القرآن فحمل قراءة النصب على الغسل وقراءة الجر على المسح لئلا تخلو إحداهما عن فائدة. ويصح المسح ذكر هذا ابن جرير رحمه الله. نعم. ويصح المسح على نحوه أي نحو الخف كجرموق خف قصير وجورب صفيق من صوف أو غيره. ويصح المسح على نحوه يعني نحو الخف كجرموق. الجرموق خف قصير خف قصير يجوز المسح لكنه ساتر لمحل الفرض يعني يستر إلى كعبيه إن كان لا يستر القدم كله فلا يصح المسح عليه لأن من من شروط المسعى الخفين أن يكون سادرا، أن يكون سادرا. وكان من ولعله من المناسب أن قرأنا هذا الباب في هذا وقت الشتاء ويحتاج إلى المسعى الخفين، فيكون الاستفادة منها مناسبة أكثر لأن الوقت مناسب للبس الخفين. نعم. ولو غير مجلد أو منعل. نعم. وكجرموق، الجرموق هو الخف القصير، وجورب صحيح. الجورب ما يكون من غير الجلد لأن الخف يكون من الجلد، أما الجورب فيكون من غير الجلد، إما من قطن أو من صوف أو من نالو كما في الشرعان، هذه يجوز المسح عليها لكن بشرط أن تكون ساترة وألا تكون شفافة لا يرى العضو منها. إذا توفرت في هذا الشرط جاز المسح عليها. قال كجورب، ولا يشترط في الجورب أن يكون منعلا أو مجلدا. المصنف أشار بهذا إلى خلاف أهل العلم، فإن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه لا يصح المسح على الجوارب إلا إن كانت منعلة، منعلة يعني تحتها نعال، أو مجلدة يعني تحتها جلد. قالوا لأن هذا هو المروج عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على جوربين من عليه. قالوا أنه ما مسح على جوربين وحدهما، مسح على جوربين مع من عليه. والإمام أحمد يستدل بما ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ذلك من قيم رحمه الله في زاد المعاد، استدل بهذا الحديث واستدل بما روي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب من غير أن تكون منعلة ومجلدة، ليس تحتها نعال وليس تحتها جلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين ويمسح على الجوربين ويمسح على الخفين إذا كانت منعلة، ويمسح عليه إذا كانت مجلدة يعني تحتها جلد أو تحتها نعال. نعم. فالمصنف أشار بهذا إلى الخلاف، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذا يقول ناظم المفردات في نظمه: امسع على جوارب صفيقة وعمة سنية حقيقة، امسع على جوارب صفيقة وعمة سنية حقيقة. فهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد التي انفرد بها عن جمهور أهل العلم. نعم. وللمسح على الخف ونحوه شروط أشار إلى بعضها بقوله مباح في الجر صفة لخف. الآن يشرع المصنف في شروط المسح على الخف والجورب ونحوه. الشرط الأول أن يكون مباحا، لأن المحرم لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله ولا يستعان بالعبادة بشيء محرم. ومثل الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به ولا يصح الوضوء به شيء محرم، ولا كذلك الماء النجس المحرم، فكذلك الشراب المحرم أو الخف المحرم كان يكون من جلد كلب أو شيء نجس غير الكناب فإن ذلك محرم، أو يكون مغصوبا أو يكون حريرا لرجل، كل هذه أشياء محرمة، كل ذلك أشياء محرمة لا يجوز المسح عليها. نعم. لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، الفقهاء يقولون رحمهم الله الرخص لا تناط بالمعاصي. نعم. لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية، فلا يصح على مغصوب وحرير ولو في ضرورة كخوف سقوط أصابع بثلج. نعم. ولو في ضرورة، والضرورة محل خلاف بين أهل العلم، ومن أمر أن الضرورة لها أحكام، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. لكن يباح، لذلك من قواعد الفقهاء يقول لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، هذه من القواعد المشهورة استدل بها شيخ الإسلام في مواضع كثيرة. نعم. لكن يباح حرير لأنثى، لكن الحرير لأنثى مباح لكنه للرجل محرم، فلا يصح للرجل أن يلبس شرابا من حرير ويلبس عليه، لبسه إياها حرام ولا يجوز أن يمسح عليها، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ورخص الله لا تستباح بالمعصية سبحانه، إنما هي تستباح لأهل الطاعة وأهل الاستقامة. نعم. سافر لمحل فرض وهو القدم كله. إيه، لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، لأنه إذا كان غير ساتر فالذي لم يظهر يجب غسله، والذي ظهر يجب غسله، والذي لم يظهر يمسح. قالوا ولا يجوز الجمع بين في عضو واحد بين الغسل وبين المسح، إما أن يمسح وإما أن يغسل، والأصل هو الغسل. فإذا كان في بعضه في بعض الأرض ما يجب غسله فإنه يجب الغسل بالجميع. وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا يجمع بينهما. فوجب الغسل لماذا؟ لأنه هو الأصل. فوجب الغسل لأنه الأصل، يثبت الخف ونحوه في الرجل بنفسه من غير شد. نعم، هذا الشرط الثالث. هذا الشرط الأول أن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يكون ساترا للمحروم، والشرط الثالث أن يثبت بنفسه. نعم. إذ الرخصة وردت في المعتاد وما لا يثبت غير معتاد. الذي لا يثبت يعني يسقط من القدم، هذا لا ليس في خلعه مشقة، لذلك إذا كان يسقط ما يثبت أن يكون واسعا ورغم ذلك فهذا لا يثبت المسح عليه. لكن لو ثبت بنعلين صح المسح إلى خلعهما. لكن لو ثبت بنعلين أو بإدخال مثلا خيوط بعضها ببعض كما يسمى الفقه بشده أو ترجه فلا بأس بذلك. ويمسح على سيور النعلين وما ظهر من الخف. لكن لو ثبت أن صح المسح إلى خلعهما. نعم. ويمسح على سيور النعلين وما ظهر من الخف. لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين. مسح على الجوربين والنعلين، يعني لو لبس نعالا على خف لا يثبت بنفسه فإنه يمسح على النعلين وعلى ما ظهر من الخوف. نعم. أو الجورة. وإذا ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرده كزربول له ساق صح المسح عليه. الزربول نعم نوع من الخفاف، لكن له ساق. نعم. هذا في الغالب الزربول يحتاج إلى إدخال الخيوط بعضه في بعض، يكون له أزرة أو خيوط يدخل بعضها في بعض حتى أنه يشد على القدم. نعم. ومن شرط الخف ونحوه أيضا إمكان مشي فيه عرفا. هذا من الشروط، أن يمكن المشي فيه عرفا، لكن لو ما يمكن المشي فيه يسقط، إنه لا يسقط المسح عليه. نعم. ولو لم يكن معتادا كلبد وخشب. نعم. كادوا يكونون عليه لبدا، يعني متراصين، لبدا شيء ملبد. نعم. كلبد وخشب. نعم. منصوب أو منقوط أو غير ذلك. وطهارة عينه. هذا نعم من شروط أن يكون طاهر العين، أن يكون طاهرة فلا يكون نجسا. لو كان من جلد كلب ما يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنه نجس، فهو نجس وهو أيضا محرم، لأنه النجس لا يجوز استعماله في عباده. نعم. وأن لا يصف القدم لصفائه. نعم. ولا يجوز أيضا من شروط أن لا يصف القدم لصفائه، كأن يكون من زجاج يرى قدم أو شفاف، إنه لا يصح المسح عليه. وهذا كما في الثوب ستر العورة، يشترط في ستر العورة أن يسترها بما لا يصف البشرة، فإن صلى بثوب لا يصف البشرة فهل يصح صلاته؟ ما تصح. فكذلك في المسح على الخفين لا بد أن يكون لا يصف البشرة، فإن كان خفيفا مثل هذه الشبابة التي تضرب الخفين، شبابة الصيف هذه خفيفة يرى القدم، هذه لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأمرين يا إخوان. الأمر الأول أن مثلها لم يكن منقولا عن النبي وعن الصحابة أنه يمسح عليه. الأمر الثاني أنه لا بد للساتر أن لا يرى العضو منه وأن لا يصف البشرة، كما في ستر العورة، ستر حج ستر العورة أن لا يصف البشرة، ولذلك يجب ستر عورته بما لا يصف البشرة. ما لا يصف البشرة يعني لا يبين لون الجلد من بياض أو سواد أو نحو ذلك. ولذلك إذا صلى بثوب خفيف مثل بعض ثيابنا في هذا الوقت خفيفة جدا تصف البشرة، بشرة الرجل كرة من بياض أو سواد، هذه لا يصح الصلاة بها وحدها، لا بد أن يلبس تحتها ثوبا يسره من السرة إلى الركبة حتى لا تظهر البشرة. أما لا يفعل بعض الناس، كثير من الناس تخفى عليهم الحكم، تجده يلبس ثوبا خفيفا جدا ويكون بعض عورته، يعني بعض الفخذ مثلا ظاهر وواضح ربما الشعر يظهر منه، هذا لا يصح الصلاة فيه. يجب التنبه مثل هذا، وعلماء بينوا ذلك وعرفوه، فعلينا التنبيه على ذلك أيها الإخوان. وأن لا يصف القدم لصفائه كزجاج رقيق أو خفته، أو خفته كأن يكون جوربا خفيفا مثل الشرام الخفيفة هذه، لا يصح النصب عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.